بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا البيت قاعدة، وهذه القاعدة تسمى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا دار الأمر بين أن نأتي بمصلحة مع وقوع المفسدة، أو ندفع المفسدة مع امتناع المصلحة، أيهما نفعل؟ ها، ندفع المفسدة، ندفع المفسدة ولا نجلب المصلحة. ما دام من المصلحة معها ضرر، ما الفائدة؟ ولهذا يقول العلماء: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا كان درء هذه المفسدة، إذا كان ترك هذه المصلحة يدفع هذه المفسدة، نترك المصلحة، نترك المصلحة. وسيذكر الشيخ المراتب، مراتب المفسدة مع المصلحة إذا تعارضتا أو تساويتا. نعم، يعني إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع فهو من جانب النفع مشروط ومن جانب الضرر ممنوع، فإن ترجح أحدهما فالحكم لا، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحا وما غلب ضرره ممنوعا. لكن إذا تساوت المنفعة والضرر فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟ إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون أن يكون الضرر أعظم من المفسدة، فهنا ها ندرأ المفسدة، ما نريد المنفعة، واضح ولا؟ الحالة الثانية أن تكون المنفعة أعظم من المفسدة، المنفعة أعظم من المفسدة، نقول نجرب المصلحة حتى لو كان في مفسدة ما دام النفع أعم. المرحلة الثالثة التساوي، يعني نحن الآن نريد المصلحة لكن سيحصل معها ضرر يساوي المصلحة، فيتساوى الضرر ويتساوى المصلحة، فهل ندفعهما أو نبقيهما؟ ها، نقول ندفعهما، ندفعهما. نعم، الجواب: نقول النفع محتمل والضرر محتمل، إذن ليسلك سبيل السلام، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والضرر، قلنا هذا ممنوع لضرر المفسدة لأن ضرر المفسدة أولى من جلب المنفعة. مثل لو إنسان مريض في المستشفى وقالوا هذا الدواء 50% يموت 50% يطيب، ها ماذا نصنع الآن؟ الآن تساوى المضرة والمفسدة، نقدم دفعهما جميعا، خلاص نترك الدواء ويبقى على حالته الأولى. نعم، وفي هذا يقول المبنى على هذه القاعدة: ضرب المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تبلغ وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن قبتها قد تؤثر على القلب وعلى العمل ويحصل بذلك الشر. وهذا الطيب الذي ذكرناه وهو التساوي طيب لا بد منه، فالأحوال كذلك: ترجح المنفعة فتؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع ضررا للمفسدة. ما هو ترجح؟ مو بترجح، فالأحوال ثلاثة: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درءا المفسدة. ولهذا إذا اجتمع عندنا حلال وحرام يقدم الحظر، قدم جانب الحظر. نعم، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: أي مسألة؟ ها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما هو دليلها؟ نعم، إذن فيها مصلحة وفيها مفسدة، لكن المفسدة أعظم من المصلحة. نعم، إثم واحد ومنافع كثيرة، لكن الإثم وصف وصف بأنه كبير، والمنافع وصفت بأنها كثيرة، لأن المنافع على صيغة إنتاج الجموع، لكن الضرر أكبر من النافع. طيب دقيقة، أعطانا هنا لفتة لغوية مفيدة لطالب العلم، يقول إنها وصفت الخمر والميسر أن فيهما إثم كبير، المنافع ما وصف بأنه كبير ولا كثير، طيب لماذا قلنا كثير؟ قال منافع الناس، ما قال كثيرة، لكن أتى على صيغة منتهى الجموع، وهذه منتهى الجموع، هذا ما معنى منتهى الجموع؟ يعني آخر الجمع، يعني أكثر الجمع، إذن هنا وصفت المنافع بالخمر وميسر بأنها أيضا كثيرة لأنها أتى على صيغة منتهى الجموع، فكأن المصلحة والمفسدة تساويتا، نعم، أو أن المفسدة أعظم بقليل، نعم. لكن الضرر أكبر من النافع، والمعنى يدل عليه وهو أن ما كان مشتملا على مضرات ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعة فإنه يجب اجتنابه، يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر والأولى اجتنابه. وقد أشارت النصوص إلى هذا، وذلك في من قتل صيدا فوقع في ماء فإنه يقول لأنه لا يدري هل الماء قتله أم فساد. طيب، رمى صيدا فسقط بالماء، عندنا مفسدة عندنا مصلحة، ما هي المصلحة؟ أنه مات بسهمه، هذا مصلحة حلال، والمفسدة أنه مات غريق في الماء، اجتمع عندنا المفسدة ومصلحة وتساويتا، ما ندري هل قتله الماء أو قتله السهم، فنغلب جانب المنع من الجميع. أما إذا كان الشيء فيه منفعة أكبر من المضرة. طيب، بقي دليل الشيخ ما ذكره، هو دليل مهم لعله غاب عنه تلك اللحظة، وهو قوله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن سب الأصنام ما حكمه؟ سب الأصنام مش حكمه؟ مش حكمه محمد؟ لا، سب الصنم مش حكمه؟ حكم شرعي بغض النظر عن أمور أخرى، كيف جاهز؟ كيف سب الصنم يجب؟ يجب أن يسب الصنم، كيف لا يسب؟ صنام تعبد من دون الله ولا تسب، وسبها قربة إلى الله جل وعلا. لكن إذا علمنا أننا إذا سبينا معبودهم هذا الصنم سيسبون إلهنا، نسب ولا نتوقف؟ نتوقف. لماذا؟ حتى لا يسب الله جل وعلا، مع أن سب الصنم مصلحة بل في غاية المصلحة، لكن لما ترتب عليه مفسدة ويسب الله عز وجل منعنا الله عز وجل من سبها. ولهذا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين الأصنام. طيب لماذا أتى بالاسم الموصول؟ هي ما تعقل، كيف قال الذين؟ باعتبار عابديها، لأن عابديها عقلة، قال الذين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن هذا التعليل، هذا علة النهي حتى لا يسبوا الله جل وعلا. ويعني أذكر أحد الإخوة قديما كان فيه تلفزيون في البيت، وأول كان تلفزيون يسمونه عادي يعني ما هو من الأول قديم، وهو حبيب وفيه دين وكذا، لكن علي في البيت أبوه وما يملك مع أبيه إلا النصح، علمهم كسر التلفزيون، قال هذا حرام وكسره. فماذا حصل؟ ذهب أبوه واشترى التلفزيون الكبير الذي له باب سحاب يسحب ويغلق يقفل، فصار يشغل الأولاد ولا يغلق أبوه إذا انتهى منه، أغلق التلفاز وأخذ مفتاح معه. هذا من عدم الفقه في إنكار المنكر ودرء المفسدة والمصلحة. لكن لو أن الرجل ناصح وتكلم كلام جميل ويبقى التلفزيون الصغير ولا يتبع التلفزيون كبير، لأن الكبير ممكن يجيب العالم كله، ما هو مثل الصغير، الصغير ما يتحمل يجيب إلا القريب منه. نعم، مثال ذلك موصف للإنسان دواء وسم، لكن فيه منفعة إذا تداول الشيء ليسر منه بقدر معلوم وهو مباح، مثل ما قال الفقهاء في الصقمونية، الصقمونية فيها نوع من السم تقتل جراثيم معينة وتطلق بمرض معين، لكنها لا تضر الضرر الذي يشوه المنفعة، بل ضررها قليل بالنسبة للمنفعة، فنقول إنها جائزة. كذلك أيضا في المعايز، لو كان الإنسان إذا تكلم بكلمات انتفع بها الناس وتضرر بها الناس دونه فالحكم بالأكثر، فإن تضرر بها أكثر الناس منعناه، وإن تساوى الأمران سلكنا باب السلامة وهو المنع. طيب، العلماء يقولون أن فعل درء المحرم مقدم على جلب المصلحة، درء المصلحة مقدم. طيب، الدليل على ترك المحرم ولو ترتب عليه ترك مأمور، يعني إذا اجتمع عندنا مأمور ومحرم، إذا فعلنا المأمور حصل المحرم، إذا ترك المحرم حتى المأمور انتهى، ماذا نصنع؟ ها، نترك الجميع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالمأمورات وهذه الأمور التي فيها مصلحة أمر بإتيان ما يستطاع. طيب والنهي نهى عنه جملة وتفصيلا. لماذا؟ قال أن الممنوع ينبغي أن يمنع تماما لا تردد، أما ما فيه مصلحة فيفعل ما لم يترتب عليه مفسدة. أما الممنوع لا، يمنع جملة وتفصيلا حتى لو منع معه بعض المصالح. ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني اتركوه بالكلية. فالمحرمات ما فيها استثناء، تمنع جملة. أما المأمورات المفعولات فهذه حسب المصلحة، إذا ترتب عليها مفسدة نوقف حتى المأمور. نعم. ولهذا يقول العلماء، يقول اعتناء الشارع بترك المنهيات أعظم من اعتنائه بفعل المأمورات. انتبهوا، يقولون ها اعتناء الشارع بترك المنهيات أعظم من اعتنائه بفعل المأمورات، بدليل قوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بالقاعدة الأخرى فقال يقول وكل ما كلفه، يعني الشارع كلف به العباد، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. والقاعدة في هذا أن ما كلف به العباد يسير، هذه القاعدة، أن ما كلف به العباد فهو يسير، ما كلف به العباد فهو يسير. وهذا اليسر إما من أصله وإما لعارض، هذا اليسر إما من أصله وإما لعارض وإما لعارض. طيب كيف من أصله؟ نقول الدين كله يسر، الدين كله يسر، هذا من أصله، فما في الدين عسر، ما في الدين تكليف، أو عارض. كيف عارض؟ إذا سافر الإنسان هو صائم فله أن يفطر، إذا ما وجد الماء يتيمم، إذا صلى قائما ثم تعب ما استطاع ها نقول يجلس. إذن هذا اليسر عارض ولا من أصله؟ عارض. فالشريعة مبنية على اليسر إما أصلا أو عرضا، واضح ولا لا؟ نعم. ولهذا قال وكل ما كلفه قد يسر، هذا الدين من أصله، من أصله وعند عارض طرى، يعني هناك يسر، اليسر يكون عند العارض، يكون عند ما يكون هناك عارضا. نعم. والعارض هنا عند عارض يسميه العلماء أسباب التخفيف، يسميه العلماء أسباب التخفيف، يعني التيسير الطارئ يسمونه أسباب التخفيف، أسباب التخفيف. نعم. يعني لا يزال الشيخ هنا يتكلم عليه شيء من أصله، التيسير اللي هو أصلي من أصل الدين. نعم. وحين ذكر أحكام الصيام ما مشقته قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه إرادة هي إرادة الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليكم. وقال الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد بكم طاهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشاد الدين أحد. نعم. يعني لا تشدد في الدين إلا غلبك الدين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، ويقول صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب وعلى هذا نقول المشقة تنقسم إلى قسمين، المشقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشقة معتادة، مشقة معتادة، فهذه لا تنافي اليسر، لا تنافي أن الدين يسر. مشقة معتادة هذه لا تنافي أن الدين يسر. إذا صام في الصيف يحس بعطش، صح ولا لا؟ صلاة الخمس، قيام صلاة الفجر، يحس مشقة خاصة في الشتاء، هذه مشقة معتادة ما تنافي أن الدين يسر، هذه مشقة معتادة، واضح ولا لا؟ القسم الثاني مشقة خارجة عن العادة، مشقة خارجة عن العادة، هذه لا يأتي بها الدين، هذه لا يأتي بها الدين، مشقة خارجة عن العادة. لا يمكن الدين يقول الإنسان لا بد أن تطير في السماء، صح ولا لا؟ لا يمكن. فالمشقة غير المعتادة هذه لا يأتي بها الدين أبدا. أما مشقة معتادة فهذه لا تنافي أن الدين يسر، لا تنافي أن الدين يسر. نعم. كل هذا يدل على أن الدين يسر، وكل شيء كل تلف الله به العباد فإنهم يسر من أصله. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول الصلوات الخمس التي هي من العبادات العالمية. الصلوات الخمس يسيرة، لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك 75 دقيقة، لكل صلاة 10 دقائق، ولكل وضوء 5 دقائق، فهي يسيرة بالنسبة لليوم الكامل. وميسرة من جهة أخرى أنها مزادة على 24 ساعة، وأنها أكثرها في الوقت الذي يكون فيه الناس مستيقظين. نعم، لكن من حيث أنك تلزم نفسك تقوم وأنت متعبا يشق عليك الذهاب أحيانا، نقول هذه مشقة معتادة ما تنافي هذا التيسير، ما تنافي التيسير الذي في أصل الدين. نعم. المثال الثاني الحق الواجب في الزكاة واحد في 40 في عقود التجارة وفي الذهب والفضة، هو سلم ليس فيه تصرفات أبدا، ومع ذلك ففيها تسهيلات أخرى، فليس كل الأموال تجب فيها زكاة، فالمال الذي يحتاجه الإنسان لنفسه ما عدا الذهب والفضة ليس فيه زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. فلو أتى إنسان قال والله الزكاة تشق علي، يعني عندي فلوس يعني ما ودي تنقص، إذا الزكاة فيها مشقة، نقول تعال الزكاة على أي شيء عندك، أنت كم تملك؟ الزكاة على هذا المال الذي عندك، لكن هل بيتك عمارة 3 مليون ساكنها هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. سياراتك، ملابسك، الدواليب، الأدراج، أغراض بيتك، ما يتعلق بك من الأموال التي تملكها هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إذن أين العسر؟ يعني في جزء معين من ماله يزكي ويقول ما أستطيع، هذا فيه صعوبة. نعم. المثال الثالث الصوم يسير في الحقيقة وهو شهر واحد من 12 شهرا. الصيام لو واحد قال والله صعب شهر رمضان صعب يا أخي ما نستطيع، قلنا طيب السنة كم فيها شهر؟ 12. طيب انسب شهر واحد إلى 12 لا شيء النسبة، طيب كيف يكون في عسر؟ إذن هذا الدين أتى باليسر. نعم. فأحد عشر جزءا من 12 جزءا يكون في إنسان طريقا يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء، ومع ذلك هذا الواحد من 12 مصاب إفطار وذلك بالليل، فهو إذا ملصم الحمد لله. المثال الرابع الحج، وقد نص فيه بالذات على الاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن المشقة في الحج متوقعة في الوصول إلى مكة وفي أداء المناسك، فكل ما شرعه الله فهو ميسر من أصله. طيب هذا التيسير الأصلي الذي هو في أصل الشرع، عندنا تيسير طارئ، طيب التيسير الطارئ هل هو طارئ على تأسير ولا تيسير خرج من تيسير؟ تيسير خرج من تيسير، الشريعة كلها تيسير، إذا خرج منها تيسير آخر لأمور طارئة. فقال نعم. وأيديكم إلى المرافق ونسعكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله الطهارة للماء، فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر الظهر وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فغفر من فعله. المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإن لم يستطع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الأمثلة كله يسر عارض، يسر عارض. نعم. المثال الثالث في الزكاة: إذا كانت أموال الإنسان ليس بيده فلا يجب عليه أن يستفيد للذكر، بل تبقى الزكاة في ذمته حتى يحصل على الأموال. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. يعني بعض الناس الآن إذا وجبت عليه الزكاة يظن لابد أن يدفع الفلوس الآن وهو ما عنده سيولة. نقول لا، لو أن الإنسان الآن عنده تجارة ولا عنده مال ووجبت عليه الزكاة يقول خلاص متى ما صار عندك سيولة ادفع الزكاة. ليس معناه أنك لابد تذهب وتسلف. إذا تسلفت للزكاة معناه أنك خلصت دين الخالق بدين المخلوق. لا، تنتظر حتى يكون عندك سيولة ثم تدفع الزكاة، ثم تدفع الزكاة وتبقى دين في ذمتك. يعني إذا كان مثلا عنده 100,000 ريال، لكن 100,000 ريال الآن غير موجودة، ولنقول عنده بقالة فنظر إلى البقالة فوجدها تساوي 100,000 ريال، كم زكاتها؟ 2,500. ما يلزم أن يبيع من البقالة الآن، لا، هو ما عنده فلوس الآن. نقول انتظر متى ما بعت صار عندك فلوس ادفع 2,500. ما عندك فلوس الآن تبقى حتى يكون عندك فلوس ثم تدفع 2,500. ولا يمرك الشارع بالمشقة، لا بد تدبر فلوس الآن. نعم. فإذا كان للإنسان ديون في ذمم الناس الموسرين قلنا عليك الزكاة، لكن لا يلزمك أن تخرجها وأنت لم تقبضها، لك أن تؤخر الإخراج إلى القبض، وإذا كان عنده غنم وضلت فلا زكاة فيها، لكن إن عادت إليه فيها زكاة فورا عند بعض العلماء أو يبتدي حولا جديدا عند علماء آخرين. المثال الرابع في الصبر: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا، لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيسر الله على المريض والمسافر إذا أتى عليهما رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي حضورهما، وهذا لا شك أنه تيسير. وثمة التيسير الآخر: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يرجى زواله أو لكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصبر منشأه أن الدين يسر من أصله أو عند العرض الطارئ. إذن الدين يسر، إما أن يكون يسر من أصله، التشريع ليس فيه مشق. ولهذا بعض الناس الآن إذا أمرت بشيء قال: يا أخي الدين يسر، صح؟ تقول صلي الفجر مع الجماعة، قال: يا أخي الدين يسر. ما معنى يسر؟ يسر أن تصلي في بيتك؟ لا، صلي مع الجماعة، قال: يا أخي الدين يسر. هذا غلط. الدين يسر إذا شق عليك القيام صل جالس، إذا شق عليك الصيام في السفر أفطر، هذا معنى الدين يسر. أما أن الإنسان يعتذر بيسر الدين لترك الواجبات أو ترك المأمورات هذا لا يجوز. لا. المثال الخامس في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع وكان عنده مال يمكن أن ينيب به من يعود عنه وكان له زوال علته، فإنه يقيم من يحوث عنه ويجيه عن فريضة الإسلام. وقد جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تسأله تقول: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شفا كبيرا لا يتم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. هذا أيضا تيسير. المثال الثالث في النفقات. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا من التيسير، فلم يؤمر بأن يقترض ويتسلف علشان ينفق، لا، بل من صاحب الساعة هو الذي ينفق مما وسع الله عليه به. فإن لم يكن عنده ساعة ورزقه مضيق فلينفق مما أعطاه الله. عندك 10 ريال، أنفق ريال منها، أنفق نصف ريال، لا تكلف حتى تنفق، تذهب تبحث عن الأموال لأجل تتصدق أو تنفق على من تنفق عليه. وعلى هذا أحسن، بس يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.